آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قول الله عز وجل في صدر هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قوله تعالى أحل لكم أي أبيح وأطلق، وقوله سبحانه وتعالى لكم أي للمؤمنين المكلفين من هذه الأمة، لأن الصوم الواجب على من قبلنا كان غير مباح فيه الأكل في كل النهار، فقد كان الأكل في ليالي الصوم مباحا لأهل الكتاب ما لم يناموا، فإذا ناموا حرم عليهم، وكذلك كان في أول الإسلام حتى نزل قوله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وقوله سبحانه ليلة الصيام هو مفرد مضاف فيعم كل صوم، فيشمل ذلك صوم الفرض والنفل معه، ويشمل كذلك جميع أطراف الليل. قال الطوفي: هو عام مضطرد في جميع الليل. والرفث هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الرفث ما روجع بها النساء. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أنه الجماع. وعدي الرفث في هذه الآية بإلى، مع أنه يتعدى بالباء لتضمنه معنى الإفضاء، كما قال سبحانه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كأنه قيل أحل لكم الإفضاء إلى نسائكم بالرفث. وقوله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن بيان لكون الحكم الوارد في هذه الآية شاملا للرجال والنساء معا، وفي هذه الجملة معان بلاغية بديعة. وقوله سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، قوله سبحانه تختانون افتعال من الخيانة، فخان واختان مثل كسب واكتسب، وهي فعل الذنوب في السر، فإن لفظ الخيانة حيث استعمل فلا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون كالذي يخون أمانته. وفي هذه الآية تختانون بصيغة الافتعال، لأن هذا الأمر فيه زيادة على ما في مجرد الخيانة في شدة الخفاء والتخفي. وقوله سبحانه وتعالى أنفسكم منصوبة، قيل لكونها مفعولا به، فحينئذ يكون المعنى تخونون أنفسكم بارتكاب ما حرم عليكم، فيكون المرء قد خان نفسه بمعنى ظلمها. قال الشيخ تقي الدين: وهذا فيه نظر، فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه، سواء فعله سرا أو علانية. وإذا كان اختيان النفس هو ظلمها وارتكاب ما حرم عليها، كان كل مذنب مختانا لنفسه وإن جهر بالذنوب. ومعلوم أن هذا اللفظ إنما استعمل في خاص من الذنوب فيما يفعل سرا، ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون كالذي يخون أمانته. وقيل إن أنفسكم منصوبة على التمييز، ومذهب الكوفيين أن التمييز يصح أن يكون نكرة ويصح أن يكون معرفة، ومنها هذه الآية. فيكون كقول القائل آلم فلان رأسه، وعلى ذلك فتكون الأنفس هي التي اختانت، ولا يوجد مفعول في الآية. قال الشيخ تقي الدين وهذا أشبه، فإن النفس هي التي خانت، فإنها تحب الشهوة والمال والرياسة، فجعل الإنسان مختانا، ثم بين أن نفسه هي التي تختان كما أنها هي التي تسفه، لأن مبدأ ذلك من شهوتها وليس هو مما يأمر به العقل والرأي. والإنسان تأمره نفسه في السر بأمور ينهاه عنها العقل والدين، فتكون نفسه اختانته وغلبته، وهذا يوجد كثيرا في أمر الجماع والمال، ولهذا لا يؤمن على ذلك أكثر الناس. انتهى كلامه. وفي هذه الآية من الفقه بيان أصول المفطرات، وهي ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وأن فعل شيء منها في نهار الصوم يكون مفسدا للصوم، وإليه ترجع عامة المفطرات. والأصل في ذلك هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله حتى يتبين حتى لانتهاء الغاية، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فأذن الله عز وجل بالرفث والمباشرة والأكل والشرب إلى تبين الفجر، وأمر بإتمام الصيام عن هذه الأشياء إلى الليل، فدل على أن هذه الأمور منهي عنها في نهار الصيام، وأن المراد من الصيام الامتناع عن المباشرة والأكل والشرب في النهار. قال أبو المظفر السمعاني في الاصطلام: الصوم عبادة كف عن قضاء الشهوة، والشهوة شهوتان، شهوة بطن وشهوة فرج، وهما شهوتان مركبتان في العبد جبلة وخلقة، فلا بد من قضائهما على المعتاد، وقضاء أحدهما بالوضع والأخرى بالأكل والشرب، والصوم عبادة كف عنهما. قالوا: ولهذا تناول نص الكتاب كل واحد منهما تحليلا وتحريما، بقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذا من الوطء، ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي الكف عن هاتين الشهوتين إلى زمان الليل، فجعل هذين هو المقصود بالصوم في الكف، فثبت نصا ومعقولا أن ركن الصوم هو الكف عن قضاء هاتين الشهوتين، وفعل كل واحد منهما تفويت لركن الصوم. انتهى كلامه. رزقنا الله عز وجل الفقه في الدين ومعرفة التأويل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.